ما تقع بعد أن يصبح. نعم. شلون؟ إيه تقدمنا يعني لازم يسقط الشيء. يعني ما يأتي فعل مضارع أبدا مثبت نعم مؤكد إلا لزمة القصد. ولهذا قالوا في قوله تعالى فالله تفت وتفت وتفت الله تفت لا تفت نعم نعم إيه لا تفت لا ما لكن هذه يحكم الناس إذا كان لا بعد قبل المضارع كيف يستخدمون النسبة ويحكم ناس مع شروط ثلاثة إذا كان لا قبل المضارع قبل المضارع تبقى هنا طيب هذا رجل قال والله أصوم والله أصوم فأصبح صائم أصبح صائم تقولون عليك الصار ولا لا ما عندي كبير بس كافة كلام قال والله أصوم إيه والله أصوم والله لا أصوم والله لا أصوم ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله بناء على القاعدة هذه النحوية قال إذا قال الإنسان والله أصوم ثم صام فعليه كفارة اليمين لأنه حنك في اليمين نعم لأنه أصبح المضارع المضارع إذا جاء متفق نعم بعد وقفه ما في من التوكيد ويتقدر في الله يقول والله أصوم هذا واحد يقول والله أصوم فأصبح صائما في نام الله عليك كفارة اليمين قلت هذا ليه؟ لأن الأصل والله ما يستقيم الكلام لغة إلا على تقدير الله إلا على تقدير الله ولكن الفقهاء الآخرون قالوا لا إذا قال والله لا والله أصوم ثم صام فإنه لا شيء عليه لأن الأيمان مرتبها إلى العرف والعرف عند الناس إن يقول والله أصوم يعني المعنى يمكن واحد يقوم يأكد قطمة بلا يحذف خفيفة لساكن غادر يعني جاء بعدها يعني إذا وقعت خفيفة من توكيد الخفيفة وجاء بعدها ساكن وجب أن تكون لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع ساكنا فلا بد أن تحذف نون التوكيد مثال ذلك إذا قلت اضربان الرجل اضربان الرجل النون الآن ساكن ولا لا؟ النون التوكيد الخفيفة ساكن والرجل الهمزة ساكن فلا بد أن تحذف النون فتقول اضرب الرجل اضرب الرجل وهذا يمكن أن يرجع بها الإنسان يقول فعل أمر مبني على الكسر فعل أمر مبني على الكسر بدون أي شيء لأن اضرب الرجل ليس يقول اضرب الرجل لماذا لا أقول اضرب الرجل أنا أقول لا اضرب الرجل هل أعجل هذا